إن ثبت بعد نكاح لم يبطل نكاحها إلا إن علمت أنها ناكحة وهي حامل، لأنها إذا كانت ظنت أنها غير حامل، وهذا ممكن، قد تحمل المرأة يتوقف نمو الحمل وقد تمكث 4 سنوات الحمل في بطنها والزوج قد مات أو فارق ولا تدري عن شيء، ثم يتبين الحمل، وهذا له وقائع معروفة. فقهاء ذكروا 4 سنين، وقيل ما قيل أيضا في هذا التحديد، قيل بل هو أكثر من ذلك، هو الراجح يتبين. بعض النساء وهي نادر تلد المولود يكون شعر رأسه قد وصل إلى كتفيه طول المدة، الله على كل شيء قدير. يقول إلا إن علمت أنها نكاحة وهي حامل، طبعا النكاح حامل سواء إن كانت علمت أنها حامل ونكحت تعلم أنها حامل فهي حكمها وحكم الزاني، نكحت في نكاحا لا يحل وجه، وإن كانت لم تعلم لكن تبين فيما بعد علمت أن النكاح هذا نكاح خطأ وهو باطل ولا يحتاج إلى طلاق، مجرد ما تأكد أنها حامل تفارقه بدون طلاق، ويتبين لها وللرجل نفسه أن ذلك العقد عقد لا يصح. وإن فرق بينهما قبل الدخول أتمت عدة الأول، يعني إذا كانت عدة الأول 14 أو 10 كان وفاة، فإن كان طلاق أعدت عدة الأول العائشة 3 أشهر، فإن كان بعد الدخول بنت على عدة الأول من حين دخل بها الثاني واستأنفت العدة الثانية، تحتاج إلى عدة الأول ثم تستأنف عدة الثاني، لأن الثاني دخل عليها دخولا مشروعا ما دام أنها لم تشك فلم يحصل أي ريبة، ظن أنها خلية فتم الزواج، لكن فجأهم الحمل فتبين العقد وقع في غير محله، فتمت عدة الأول. وإن كان بعد الدخول بنت على عدة الأول حين دخل بها الثاني، لو دخل جلس 2 أو 5 أو شيء من هذا تبني على عدة الأول، واستأنفت عدة العدة الثانية، وله نكاحها بعد انقضاء عدتها العدتين، يعني الزوج الأخير الذي تزوجها وتبين أن زواجه له بها باطل، إذا انتهت العدة المشار إليها يملك أن يتزوجها لا أن يملك أن يراجع، لأن زواجه كان زواجا باطلا، فأسأل صاحبه أي أثر في الرجعة. وإن أتت بولد من أحدهما انقضت به عدته اعتدت للآخر، وإن أمكن أن يكون منهما ولي القافة ألحق بمن ألحقوه منهما، وانقضت به عدتها منه اعتدت للآخر، الله أعلم. في الزمن القديم كان يذكرون العلماء أنه يمكن أن يلحق المولود بواحد أو بأكثر، كأن يكون نكاح تلا نكاح، أو كان نكاح شبهة، أو أخطأ شخص ظنها امرأته ثم لما وضعت ظن به أنها لذاك أو لذاك، أو اختلف الخافة لا يدرون لمن. لكن هذا لا نصبح أيضا جاء أمر جديد، لأنه لا يمكن أن يكون الاثنين، فالله أعلم، هي مسألة لم تتمحض حتى الآن، لكن الأقرب أنها تتمحض، وقد يكون السبب في الإلحاق عدم كمال حذق القافة، لأن يعني المسألة مجرد نظر في رأسه، فالله أعلم. هنا بعيد عاد أقرأ لاستفادتي واستفادتكم أيضا. يقول الشارح شارح العمدة لما قال المسألة الأولى والمعتدات ينقسمن إلى